بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا إلى صفحة 138 في الطبعة الأميرية، مسألة الحقيقة والمجاز، ووصلنا إلى قول الشارح. أقول: الغرض تعريف الحقيقة والمجاز، وفيه بحثان، الأول وفي الحقيقة، يبقى الثاني في المجاز، هذا سهل. والحقيقة في اللغة ذات شيء اللازمة له، الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له، من حق يحق، حق يحق، من حق يحق إذا لزم وثبت. متضح؟ طيب، ممكن أوضح بالمثال. مش الحيوانية الناطقة ملازمة لزيد، ثابتة لزيد ولازمة له؟ يعني الحيوانية الناطقة لا يمكن أن تفارق إيه؟ أن تفارق زيد. يبقى حقيقة زيد حيوان ناطق، وهذه الحقيقة ثابتة له لازمة له. ثابتة يقابلها غير ثابتة، لازمة يقابلها إيه؟ غير لازمة. يعني ممكن قد يثبت لك الشيء، لكن يثبت لك في وقت ويفارقك في وقت. لا، حقيقتك تثبت لك ولا تفارقك، تمام كده؟ يعني الحيوانية الناطقة ليست ثابتة للفرس، ثابتة للإنسان. طب الكتابة بالقوة، الكتابة بالفعل، ثابتة للإنسان لكن ليست لازمة. الكتابة بالفعل، زيد يكتب، عمرو لا يكتب، فهي ثابتة للإنسان لكن غير إيه؟ غير لازمة. الحقيقة هي ما كانت ثابتة لازمة. متضح؟ يبقى حقيقة الشيء هي ما كان ثابتا للشيء لازما له لا يفارقه. مأخوذة من حق يحق إذا لزم وثبت. طيب، ذات الشيء اللازمة له، حقيقة ذات الشيء اللازمة له، يقصد بذلك الأصل مثلا؟ لا، الجنس مع الأصل، الجنس مع الأصل هو تمام الهي. الجنس مع الأصل، نعم، الجنس مع الفصل هو الحيوانية. لو نظرت لكل واحد منهما على حدة، هو الحقيقة ثابتة لازمة. يعني الحيوانية للإنسان ثابتة لازمة. يقصد الذاتية. إيه؟ الذاتية صحيح. نعم، الحيوانية للإنسان ثابتة لازمة. طب والناطقية؟ ثابتة لازمة. يبقى الجنس، الجنس وحده ثابت لازمة، والفصل وحده ثابت لازمة، وهما مجتمعين ثابت لازم. ما هو الذاتي؟ هو عرفته ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله. الذاتي، هذا تعريف الذاتي. الذات مش الذاتي، والذات الشيء اللازم له. طيب، هو عندنا ايه؟ عندنا لفظ الحقيقة، لفظ الماهية. الذات هو نفس الشيء. لفظ الحقيقة، لفظ الحقيقة، لفظ الماهية، لفظ الذات يمكن ان تقع على مدلول واحد. يعني تستطيع أن تقول ذات الشيء حقيقته التي هو بها هو، ذات الشيء حقيقته التي هو بها هو، تمام؟ ذات نفس الشيء، يعني هل ذات ملازمة من الشيء كأنه هو يوم نشتر؟ إحنا عرفنا ما هي بهذا. الماهية هي حقيقة الشيء، حقيقة الشيء وذاته التي هو بها هو. أنت بالحيوانية الناطقة إنسان، ماشي، وبغير الحيوانية الناطقة لست إنسان، ماشي. هذه الحقيقة لازمة لك لا تفارقك. ويبقى الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له، من حق أي يحق، من حق يحق إذا لازم وثبت. في عندك إشكال في هذا؟ وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في وضع أول. شوف تحقيق الشيخ ده قال لي في وضع أول أي بحسب وضع أول أي بسبب وضع أول. اتضح؟ أي بحسب وضع أول تساوي أي بسبب وضع أول. وسيأتي أن الباء هنا للسببية. كما يقال هذا اللفظ مستعمل في وضع الشرع أو في وضع اللغة لكذا. طيب أنا ممكن أعيد العبارة بطريقتي. لفظ الصلاة مستعمل في معنى الدعاء بوضع اللغة. لفظ الصلاة مستعمل في العبادة المخصوصة بوضع الشارع. تمام؟ يبقى في المستعملة في الداخل على كلمة وضع. تمام كده؟ أنا عندي اتنين فيه محذوفة ومذكورة. المذكورة ليست من صلة المستعمل بل متعلقة بالمستعمل وهي بمعنى باء السببية. يبقى اللفظ المستعمل بسبب وضع أول. طب والمحذوفة؟ اللفظ في المحذوفة هي صلة المستعمل، يعني اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع أول. يبقى الحاصل عندي إيه مولانا؟ في مذكورة ومحذوفة، المحذوفة صلة المستعمل والمذكورة بمعنى باء السببية وليست من صلة المستعمل بل متعلقة به. كما يقال هذا اللفظ مستعمل في وضع الشرع أو في وضع اللغة بمعنى كذا. طيب اشرح انت هذه العبارة. اللفظ المستعمل في وضع الشرع لمعنى كذا، أين صلة المستعمل وأين متعلقها؟ اللفظ المستعمل في وضع الشرع لمعنى كذا. لمعنى كذا هو صلة المستعمل، يبقى اللفظ المستعمل لمعنى كذا صلة المستعمل، يبقى اللفظ المستعمل لمعنى كذا في وضع الشرع أي بسبب وضع الشرع. اتضح؟ كما في قولك استعمل في هذا المعنى الفلاني. انظر أي بحسب وضع أول، أي كما يقال هذا المستعمل في وضع الشرع أو في وضع اللغة لكذا وليس في صلة للاستعمال. كما في قولك استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، استعمل أي هذا اللفظ في هذا المعنى، يبقى في هذا المعنى صلة استعمل. اتضح؟ وإلا لكان المراد بالوضع ما وضع له، لأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى. يبقى لو اللفظ المستعمل فيه وفيه صلة، انظر اللفظ المستعمل لو كانت فيه صلة المستعمل واللفظ لا يستعمل إلا في معنى لازم أن تقول وضع أول أي الموضوع له. وإلا لكان المراد بالوضع ما وضع له أي المعنى الذي وضع له اللفظ، وهو خلاف الظاهر، لأن الظاهر من لفظ الوضع فعل الواضع. الوضع فعل الواضع، تمام كده؟ والمعنى موضوع له. الوضع فعل الواضع والمعنى موضوع له. وهو خلاف الظاهر. طب ده يبقى ده محظور أول. لو جعلت فيه صلة المستعمل لازمك أن تؤول قوله الوضع الأول تجعلها بمعنى فيما وضع له، وهذا التأويل خلاف الظاهر. يبقى تقع في محذور أول. هو المحذور الثاني قال لي يلزمك أن تزيد لو كان قوله في وضع أول، بمعنى فيما وضع له يلزمك أن تقول في اصطلاح التخاطب، وعدم ذكر هذا القيد مخل بهذا الحد. يبقى لو جعلت فيه صلة المستعمل فسد الحد، فسد الحد لأنه يكون قاصرا على الحقيقة اللغوية ولا يشمل الحقيقة الشرعية ولا العرفية، فلا يكون جامعا. طب لكي نصحح كلام الشيخ قال لي في اجعل الوضع الأول كما هو، والشيخ يعني لم ينتقل من لفظ الموضوع له المشتهر على الألسنة إلى لفظ الوضع الأول ليكون الوضع الأول هو بمعنى الموضوع له. واضح؟ يبقى اجعل الوضع الأول في معناه، وغاية ما في الأمر أن تتأول في بمعنى الباس. ثاني حاجة، لو جعلت في وضع الأول وتأولتها بمعنى الموضوع الأول يلزمك أن تزيد في الصلاح التخاف، والشيخ لم يزيدها فيلزم على ذلك فساد الإيه؟ الحد. اقرأ. قال ولحتاج تعريف المصنف إلى زيادة قيد وهو قوله في اصطلاح التخاطب. لماذا يزيد في اصطلاح التخاطب؟ لكي يجعل التعريف شاملا للحقائق الثلاثة كما ذكره الجمهور. كما ذكره الجمهور قال اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. وكان الحد بدونه مختلا، وكان الحد بدون قولك في اصطلاح التخاطب بدون هذا القيد مختلا. ما وجه اختلاله؟ لا يكون جامعا. ماشي، لا يكون جامعا للحقائق الثلاثة، لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح واستعمل له أولا في اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازا، مع أنه لفظ مستعمل في شيء وضع له. أنت قلت لي يا مولانا التعريف ليكون جامعا صح؟ قال لي أن هذا الاعتراض يجعله أيضا غير مانع. أنا أشرح هذا الكلام ثم أرجع وأوقع المعنى على عليه. أمثل بلفظ الصلاة، إذا استعملها الشارع في معنى الدعاء تكون حقيقة أم مجازة؟ تكون مجازة. يبقى اتفقنا، الشارع وضع لفظ الصلاة للعبادة ذات الركوع والسجود، فإذا استعمل لفظ الصلاة في معنى الدعاء كان مجازا ويصدق عليه تعريف الحقيقة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، الأولية أولية مطلقة. ولفظ الصلاة إذا استعمل في معنى الدعاء فهو لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. يبقى هذا التعريف اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا يدخل إيه؟ يدخل اللفظ الذي هو مجاز. طب أنا الآن برضك عشان تكمل كلام الشيخ، أنا أتكلم مع الشارع، لماذا استعملت الصلاة في معنى الدعاء؟ يقول لوجود مناسبة بين المعنى الحقيقي عندي والمعنى المجازي. الصلاة بمعنى العبادة ذات الركوع والسجود، والصلاة هذا هو الحقيقة عندي، والصلاة بمعنى الدعاء هذا هو المجاز عندي، في صلة بين الحقيقة والمجاز. الصلاة مشتملة على الدعاء، ماشي. يبقى يعني في مناسبة وعلاقة بين المعنى الذي هو مجاز عندي اللي هو معنى الدعاء والمعنى الذي هو حقيقة عندي اللي هو معنى العبادة ذات الركوع والسجود. يبقى هذا الكلام الذي قاله الشارع ممكن نفهمه بالإيه؟ بمثال الصلاة الموضوعة في اصطلاح التخاطب الشرعي لمعنى العبادة ذات الركوع والسجود، إذا استعملها الشارع في معنى الدعاء فهي مجاز عنده ويصدق عليها حد الحقيقة لأنها لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، فلا يكون التعريف ليس مانعا لأنه دخل في تعريف الحقيقة بعض المجاز. ولا يكون ليس إيه ليس مانعا ولا ليس جامعا، لأنه لا يقع إلا على الحقيقة اللغوية ولا يقع على الشرعية والعرفية. طيب هذا المعنى الذي فهمته مولانا نريد أن نقعه على الحروف. اقرأ. لأنه إذا كان التخاطب بالصلاح كاصطلاح الشارع، كاصطلاح الشارع ووضع الشارع لفظ الصلاة للعبادة ذات الركوع والسجود، واستعمل فيما وضع له أولا بحسب هذا الاصطلاح، لا مع الذكر، واستعمل فيما وضع له أولا لا بحسب هذا الاصطلاح بل باصطلاح آخر، كأن يستعمل الشارع لفظ الصلاة بمعنى الدعاء لمناسبة بينه وبين ما وضع له، للمناسبة بين معنى الدعاء وبين ما وضع له في اصطلاحه في الاصطلاح الشرعي وهو العبادة ذات الركوع والسجود. تقول الصلاة نوع من الدعاء. بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب الشرعي. كده واضح الكلام؟ كان مجازا. أنت قلت لي لفظ الشارع إذا استعمل لفظ الصلاة بمعنى الدعاء كان مجازا، مع أنه لفظ مستعمل في شيء وضع له أولا فهو مجاز داخل في حد الحقيقة، فلا يكون الحد مانعا. هو مجاز شرعي مع كونه مجازا هو إيه؟ دخل في حد الحقيقة فلا يكون الحد مانعا. لأنه لفظ مستعمل في شيء في وضع له أولا لكن وليس وضعه له أولا في اصطلاح التخاطب. طب انظر يا مولانا، لو جعلنا في وضع الأول، وضع أول ليس بمعنى الموضوع له بل بمعنى فعل الوضع، اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع الأول، فأقول لك لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة ذات الركوع والسجود فهو لفظ مستعمل في معناه بسبب وضع أول شرعي، وإذا استعمله الشارع بمعنى العبادة فليس هو لفظ مستعمل في معناه بسبب وضع أول، لأن الوضع الأول هو العبادة ذات الركوع والسجود. كده واضح؟ نعم واضح. يبقى في وضع أول إذا جعلنا فيه بمعنى الباء ووضع أول أبقيناها على معناها خرج المجاز الشرعي ولم يدخل في حد الحقيقة، فيكون التعريف إيه؟ مانعا. مانعا. طب وشامل الحقائق الثلاثة فيكون جامع. طيب وإذا حملناه على ظاهره، لم يحتج إلى ذلك القيد. إذا حملناه على ظاهره بأن نقول الوضع فعل الواضع وفيه بمعنى الباء، تمام؟ لم يحتج إلى ذلك القيد الذي هو في اصطلاح التخاطب، وصح الحد به، لأنه أي لفظ الصلاة الذي استعمله الشارع في معنى الدعاء لم يستعمل في معنى الدعاء بوضع أول عند الشارع، بوضع أول عند الشارع. يبقى أنا كده شرحت كلام الشارح بالإيه؟ بالمثال. بل إما بلا وضع بل بالمناسبة، أو بوضع غير أول بل ملحوظ فيه وضع سابق. ده كلام جميل للغاية أو تحقيق زائد. يعني الآن أنا أسأل الشارع، استعملت لفظ الصلاة في معنى الدعاء، ما المسوغ لهذا الاستعمال؟ فيقول لك أنا كشارع لم أضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء. فليس المسوغ لهذا الاستعمال وضعي، فأنا لم أضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء، وإنما المسوغ لاستعمال المناسبة، المسوغ لاستعمال المناسبة. فالعبادة ذات الركوع والسجود نوع إيه؟ نوع من الدعاء، فيصح إطلاق الصلاة وإرادة مطلق الدعاء. تمام كده؟ يبقى لاحظ نوع إيه؟ نوع المناسبة. أو يقول لك إيه؟ أو بوضع غير أول. أو يقول انظر يا مولانا، المسوغ لي استعمال لفظ الصلاة في الدعاء وإن لم تكن موضوعة عندي لهذا المعنى أولا، هي أنها وضعت أولا بوضع غيري اللي هو وضع الإيه؟ اللغة. يعني الذي سوغ لي استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أنه وضع له في الصلاح الآخر. واضح؟ في الأول الشارع لم ينظر إلى وضع غيره، فقال أنا لم أنظر إلى وضع غيره وهي عندي ليست موضوعة لهذا المعنى. طب لماذا استعملتها؟ المناسبة بين المعنى الذي هو عندي مجاز والمعنى الذي هو عندي حقيقة. طيب، أو يجيب إجابة أخرى فيقول لك إيه؟ أنا استعملته في هذا المعنى لأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى في اصطلاحي ووضع غيري، فوضع اللغة وضعه لمعنى الدعاء، كأنني إيه؟ أستعمله لأجل أن وضع اللغة وضعه لمعنى الدعاء، يبقى ملحوظ فيه وضع إيه؟ وضع سابق. نعيد العبارة تاني؟ مفهوم؟ في عندك أي إشكال؟ يبقى هذا هو المسوغ لاستعمال الشارع لفظ الصلاة في الدعاء، إما ملاحظة المناسبة من غير وضع أو ملاحظة الوضع عند غيره. وعلى كل يفترض عن لفظ الصلاة المستعمل في معنى الدعاء يفترض عنه بوضع أول، أي بسبب وضع أول، فليس استعمال الصلاة في معنى الدعاء بسبب الوضع الأول، لأنه بسبب الوضع الأول لا تستعمل الصلاة إلا في العبادة ذات الركوع والسجود. هذا فهم؟ واعلم أن تعريفه هذا يعم الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. يعني هو بعد أن أجاء يعني إيه أن قال لك هذا الحد بهذا الشرح الذي شرحناه تعريف مانع يمنع المجاز الشرعي والمجاز العرفي، وهو مع ذلك تعريف جامع يعم الايه الحقائق الثلاثه، لان الوضع المعتبر فيه اما وضع اللغه يبقى لازم استعمال في معناه بسبب وضع اول لغوي، او بسبب وضع أول شرعي، أو بسبب وضع أول عرفي. أول أظنها ممنوعة من الصرف بس مش مشكلة. يعني ممنوعة أو مش ممنوعة هذا لا يعنيني الآن. ماشي. تعنيني المعاني يعني. ماشي. لأن الوضع المعتبر إما وضع اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أو لا، وهذا الثاني وهو أي الثاني إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة بالأركان لعبادة الركوع والسجود وقد كانت في اللغة الدعاء أو لا، وهي أي الثاني العرفية، وهذا إما من قوم مخصوص وهي العرفية الخاصة بذلك القوم كاصطلاحات أهل كل صنعة من العلماء وغيرهم أو لا وهي العرفية العامة. كده اتضح لك الأمور؟ هذا مفهوم بقى عندك أخذناه 100 مرة قبل ذلك. طيب هذا اللي انا شرحه خلاص الحمد لله هذا مفهوم. اول شيء نجدوه مفهوم. طيب المعلومة الجديدة بقى ايه؟ قال لي ولفظ العرفية وغلبة العرفية عند الإطلاق، عند الإطلاق فيها، فيها تعود على ماذا؟ على العرفية العامة، وتسمى الأخرى اصطلاحية. انظر يا مولانا السؤال الآن، إذا أطلقنا هذا اللفظ حقيقة عرفية في كذا، حقيقة العرفية أي عرفية عامة، يبقى الحقيقة العرفية إذا أطلقت فالمراد بها العامة، تمام؟ طيب وأما الحقيقة العرفية الخاصة فلا تذكر إلا مقيدة، فتقول حقيقة عرفية خاصة، ويمكن أن تصطلح عليها اللفظ الآخر تقول حقيقة اصطلاحية. فالحقائق أربعة: لغوية وشرعية وعرفية واصطلاحية. كده واضح؟ وذلك كالدابة لدوات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكل ما يدب على الأرض، تمام؟ وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من مبحث الحكم. الحقيقة العرفية الخاصة ممكن أسميها أنت حقيقة إيه؟ اصطلاحية، اصطلاحية. يعني يصح لك أن تقول لغوية شرعية عرفية اصطلاحية، ولا تعني بالعرفية إلا العامة، ولا تعني بالاصطلاحية إلا الخاصة. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.